الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد المبعوث رحمة وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها الإخوة الكرام، وفقني الله وإياكم لطاعته ونيل رضاه. فقد كنا شرعنا في شرح الفقرة 59 من كلام الإمام أبي جعفر الطحاوي رحمه الله، وتعرضنا لشرح ما شرحه بها الشارح رحمه الله تعالى من الحديث عن القلوب وأنواعها، وقرأنا لكم مع تعليق موجز فقرات من كتاب إغاثة اللهفان للإمام العالم الرباني ابن القيم رحمه الله تعالى، وألحقنا به وفي الصالحين في جنات النعيم. والآن نستكمل ما بقي من هذه الفقرة بإذن الله، وما قد يفتح الله تعالى به مما أيضا ذكره ابن القيم، حتى ننتقل بعد ذلك بإذن الله إلى ما بعدها أو إلى آخرها مما يتعلق بمسألة الاستيحاش والوحدة ومفهوم الجماعة. نسأل الله لنا ولكم القبول، وأن يوفقنا للعلم النافع والعمل الصالح. من عند مرض القلب نوعان. بعدين هذا من موضوع الجماعة إن شاء الله. تحدثنا أيها الإخوة الكرام عن أقسام القلوب تبعا لكلام الشارح رحمه الله هنا، وأنها ثلاثة تذكرونها جميعا إن شاء الله. والكلام هنا كما ترون يتحدث عن مرض القلب. القلب الذي يمرض قد يموت وقد يبقى مريضا وقد يشفى إذا شاء الله تبارك وتعالى. فالكلام إذن عن أسباب المرض، لأن القلب قد يكون سليما فيعتريه المرض، وقد يكون مريضا فيفضي به ذلك المرض إلى الموت، وقد يكون مريضا ولكن إذا عرفت الأسباب التي أمرضته واتخذ لها العلاج شفي بإذن الله سبحانه وتعالى. فكان حتما أن يعرف العبد المؤمن بقدر المستطاع مرض القلب، ما أنواعه وما علاجه، لأن كل مؤمن يخاف على قلبه من هذا المرض ويخشى أن يبتلى به. والنبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح الذي ذكره ابن القيم رحمه الله أيضا هنا وحديث صحيح رواه الإمام مسلم وغيره، ذكر كيف أن القلب يكون على الفطرة أو خاليا من الفتن ثم تعرض عليه الفتن. حديث حذيفه بن اليمان رضي الله تعالى عنه المشهور، ولفظه يقول: تعرض الفتن على القلوب كعرض الحصير عودا عودا. رأيتم الحصير كيف يكون؟ عودا عودا. فأي قلب أشربها نكتت فيه نكتة سوداء. القلوب في مقابل هذه المرض، هذه الأمراض، أسباب الأمراض نوعان. نوع يشربها، كما سئل سفيان أظن سؤال ابن عيينة رحمه الله قال: لماذا، كيف يحب أهل البدع بدعهم ولا يدعونها؟ قال: ألم تقرأ قوله تعالى: وأشربوا في قلوبهم العجل بكفرهم؟ اليهود أشربوا في قلوبهم العجل، في قلوبهم العجل. كيف هذا المنحوت نحت وصنع من حلية القوم، من زينة القوم، صنعوه بأيديهم ويرونه أمامهم، له خوار لا يكلمهم ولا يهديهم سبيلا. ورب العزة سبحانه وتعالى الذي أخرجهم من مصر مع نبيه موسى، والذي أنقذهم، والذي سلك لهم، فرق لهم البحر، فرق بهم البحر وأنقذهم وأخرجهم إلى أرض الأمان وبره، وأغرق عدوهم أمام أعينهم وهم ينظرون، زيادة في إقامة الحجة عليهم. فإن الإنسان إذا أهلك عدوه أمام عينه كان ذلك أدعى لأن يشكر الله سبحانه وتعالى على هذه النعمة. ومع ذلك كله قالوا: يا موسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، لما مروا على عبدة الأصنام وعبدوا العجل. كيف يعبدون العجل وهو بهذه المثابة؟ قال: وأشربوا في قلوبهم العجل بكفرهم. إذا أشرب القلب شيئا ما تشربه، كالإسفنجة إذا تشربت الماء وإن كان في منتهى القذارة والنجاسة فإنها قد تشربت فلا تطيق غيره، نسأل الله العفو والعافية. هذه مشكلة القلوب، وهذا أساس دائها. إذا هي أشربت الفتنة عافانا الله وإياكم منها. فهذه الفتنة إذا أشربها القلب ينكت فيه نكتة سوداء، هذا الذي أشربها. وأي قلب أنكرها نكتت فيه نكتة بيضاء. إذن هذا ينكر فيكون البياض، وهذا يقبل فيكون السواد. فماذا يكون الحال بعد ذلك؟ يقول: حتى تعود القلوب على قلبين. الفتن تعرض عودا عودا، فتنة فتنة، فيؤول الأمر إلى أن تصبح القلوب على نوعين. القلب الأول قلب أسود مردادا كالكوز مجخيا، لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما أشرب هواه، نسأل الله العافية. انظروا كيف هذه الأوصاف، الأوصاف هذه من طبيعة البلاغة النبوية ومن طبيعة الفصاحة والبلاغة عموما. والنبي صلى الله عليه وسلم وأصح العرب أن يتكلم المتكلم بكلام لم يسمعه يشعر بما وراءه من معاني وإن لم يدرك معنى اللفظة. يعني كلمة مجخيا أو مربادا أو، لكن ما هو هذا، فهمت معنى الكلمة ما فهمت أنت تقصد المراد. يصبح هذا أسود مردادا كالكوز مجخيا، معنى ذلك في ذهن كل سامع منتهى الاشمئزاز من هذا القلب عافانا الله وإياكم، أنه يسود من الفتن ويربد منها ويكون مزخيا كالكوز المنكوس الذي أصبح كما لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا. فهذا القلب لو رأى أكبر المنكرات أمام عينيه، لو رأى الشرك بالله، لو رأى الزنا، لو رأى الخمر، لو رأى الربا، لا ينكر منكرا ولا يعرف معروفا ولا يبالي بها أبدا، لأن هذا القلب قد اشرب الفتن، شربها الفتن نكتة نكتة فاجتمعت عليه فأهلكت، نسأل الله العفو والعافية. وأما الآخر فقلب أبيض فلا تضره فتنة. القلب الأبيض رد الفتنة الأولى، جاءت فتنة الشهوات ردها، فتنة الشبهات ردها، فتنة الدنيا ردها، لم يقبلها فهو أبيض، فيصبح أبيض ناصع البياض، لا تضره فتنة ما دامت السماوات والأرض. بل كلما جاءته فتنة ازداد إيمانا. هذه ميزة، أن شبهات الشيطان كلما عرضت على أصحاب القلوب الحية المخلصة المخبتة يزدادون إيمانا ويقولون صدق الله، صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذه هي الفتنة التي حذر منها النبي صلى الله عليه وسلم، هذا هو ما نهى الله عنه، لأنهم قد ابيضت قلوبهم لطاعة الله والاستقامة عليه ورد كل الفتن التي تؤدي إلى غضبه ومرضاته. فيقول، انظروا كلام ابن القيم رحمه الله، يقول: فشبه عرض الفتن على القلوب شيئا فشيئا كعرض عيدان الحصير وهي طاقاتها شيئا فشيئا، وقسم القلوب عند عرضها عليها إلى قسمين: قلب إذا عرضت عليه فتنة أشربها. لعلكم إن شاء الله اشتريتم الكتاب، الأخوان اللي ما عندهم الكتاب اشتروه، نحن فقط نقرأ أو نشرح إلا قليل الذي هو إغاثة اللحفان، أما باقي الأبواب والفصول المتعلقة بعلاج أمراض القلب فهي كلام نفيس لا نستطيع أن نذكره هنا، وإلا ما ينبغي إن شاء الله أن تشتروا الكتاب وأن تفيدوا منه بإذن الله. يقول: قلب إذا عوضت عليه فتنة أشربها كما يشرب السفنج الماء، السفنج الماء، فتنكت فيه نكتة سوداء، فلا يزال يشرب كل فتنة تعرض عليه حتى يسود وينتكس، وهو معنى قوله كالكنز مجخيا أي مكبوبا منكوسا، فإذا اسود وانتكس عرض له من هاتين الآفتين مرضان خطران متراميان به إلى الهلاك. مرضان ما هما؟ أحدهما اشتباه المعروف عليه بالمنكر، فلا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا، وربما استحكم عليه هذا المرض حتى يعتقد المعروف منكرا والمنكر معروفا والسنة بدعة والبدعة سنة والحق باطلا والباطل حق. وهذه مشكلة، وهذا واقع في كثير من الناس، أن الحال يفضي بهم إلى حد أن يعتبروا، يقول هؤلاء يدعون إلى أي شيء؟ إلى التوحيد، هؤلاء وهابية، هؤلاء يكرهون الرسول صلى الله عليه وسلم، هؤلاء مشركون، هؤلاء، فيجعلون التوحيد شركا والشرك توحيدا، ويجعلون ما هم عليه من عبادة الأوثان وعبادة غير الله هو الشرك. يقول: ماذا يريد هؤلاء الشباب؟ يرفضون الحضارة الغربية، إذا يرفضون، هم يرفضون التقدم والحرية والرخاء، ويريدون العودة إلى الإسلام، إذا يريدون العودة إلى الظلمات، إلى العصور الهمجية، نسأل الله العفو والعافية. إذا هذا من النوع الذي انتهى أمره، اسود واربد وانتكس حتى أصبح يرى المعروف منكر والمنكر معروفا والسنة بدعة والبدعة سنة والشرك توحيد والتوحيد شرك، انتهى أمره هذا، نسأل الله العفو والعافية. هذا أول داء. والداء الثاني ما أشار إليه النبي صلى الله عليه وسلم في قوله: إلا ما أشرب هواه، إلا ما أشرب هواه، يعني كل شيء يراه منكوسا، لكن ما الذي يعجبه ويرضيه؟ ما أشرب هواه هو. يقول ابن القيم رحمه الله: والثاني تحكيمه هواه على ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم وانقياده للهوى واتباعه له، فحصل له هذان الخطران العظيمان: الأول اشتباه المعروف بالمنكر، والثاني هو تحكيم الهوى. ومن وقع في هذين فهو جدير أن يهلك فلا ينجو أبدا، عافاني الله وإياكم أيها الإخوان. تحكيم الهوى، إنسان تقول قال الله، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، تأتيه بأدلة كالشمس أنك إن بقيت تعمل هذا العمل فالمصير إلى النار، النار يا عبد الله، اتق الله، هذا عقوبة الله عليه كذا وكذا يا عبد الله. ولكن حكم الهوى، ما يسمع منك، يريد أن يحقق هذه الرغبة وهذه الشهوة، إن كان مالا حراما أكل ولم يبال، إن كان شهوة وإن كانت حراما فعلها ولم يبالي بكلامك، إن كان تهاونا بأوامر الله فعلها ولم يبالي أبدا، لأنه قد حكم الهوى. فلو أتيته بالأدلة كالشمس في رابعة النهار أعرض عنك، لأن الحكم لديه هو الهوى، يجهد نفسه لكن في مرضات هواه. ولا يجهد نفسه ولا يكلفها في طاعة الله تعالى أن يغسل وجهه ويدخل المسجد يصلي يطمئن يسعد قليلا، لا، لكن من أجل الشر مستعد أن يلهث ويلهث ويذهب إلى أقطار الأرض ويسهر إلى آخر الليل ويصادق الأشرار ويستضيفهم ويذبح لهم ويولد ويخسر كل شيء، سمعته وماله وعرضه وكل شيء من أجل هذا الشر. تضحية، لماذا؟ لأن الهوى قد استحكم، عافاني الله وإياكم. هذا القلب الأول. وأما القلب الآخر يقول ابن القيم رحمه الله: وقلب أبيض قد أشرق فيه نور الإيمان وأزهر فيه مصباحه، فإذا عرضت عليه الفتنة أنكرها وردها فازداد نوره وإشراقه وقوته. ثم ينتقل إلى كلام قريب من كلام الشيخ هنا. الشارح رحمه الله يقول: ومرض القلب نوعان كما تقدم، مرض شهوة ومرض شبهة. يقول ابن القيم رحمه الله، هذا كلام في صفحة 12: والفتن التي تعرض على القلوب هي أسباب مرضها، وهي فتن الشهوات وفتن الشبهات، فتن الغي والضلال، فتن المعاصي والبدع، فتن الظلم والجهل. فالأولى توجب فساد القصد والإرادة، والثانية توجب فساد العلم والاعتقاد. التي توجب فساد القصد وفساد الإرادة هي الشهوات. من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون، أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون، نعوذ بالله. هذا فساد الإرادة. ماذا تريد بطلب العلم الشرعي؟ شهوة، يريد الدنيا، يريد المال، يريد أن يعصي الله سبحانه وتعالى وإن كان يعلم أن الله حرم ذلك، يريد أن يحقق هوى النفس، فتفسد الإرادة ويفسد الطلب. لكن إذا كان الأمر عن بدعة تحول الأمر إلى فساد في العلم وفساد في الاعتقاد، وهذا شر من ذلك وهذا أخبث منه، لكن كل منهما باب للآخر. إذا وقع في الشهوات وولغ فيها جدير بأن يقع في الشبهات، وأيضا من وقع في الشبهات حري بأن يعصي الله سبحانه وتعالى ويرتكب المحرمات المتعلقة بالشهوات، هكذا متلازمان. ولهذا يقول رحمه الله: وقد قسم الصحابة رضي الله تعالى عنهم القلوب إلى أربعة كما صح عن حذيفة بن يمان رضي الله تعالى عنه. انظروا هذا نور النبوة كيف يفيض على الصحابة الكرام، على حذيفة وعلى أبي سعيد رضي الله تعالى عنهما وعلى غيرهم ممن تكلم في القلوب وأمراضها كابن مسعود وأبي الدرداء ومعاذ وأمثالهم رضي الله تعالى عنهم أجمعين، لأن هم الصحابة الكرام الأعظم كان هو إصلاح هذه القلوب، ولهذا كلامهم نفيس وثمين فيما يتعلق بها وبإصلاحها. يقول حذيفة: القلوب أربعة: قلب أجرد فيه سراج يزهر فذلك قلب مؤمن، قلب أجرد فيه سراج يزهر فذلك قلب المؤمن مضيء، أما صاحبه فيمشي على نور من الله سبحانه وتعالى، أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس، أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أم من يمشي سويا على صراط المستقيم. هذا على نور، هذا النور في داخله يمشي. هذه القلوب التي مثل نور الإيمان فيها أو نور النور الذي يقذفه الله سبحانه وتعالى فيها كمشكات فيها مصباح، المصباح في زجاجة، الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار. هذا نور الإيمان في قلوب العباد الصالحين، جعلنا الله وإياكم منهم. وقلب أغلف فذلك قلب الكافر، قلب الكافر أغلف، مغلف، مختوم، مطبوع، لا ينفذ إليه حق ولا باطل. والثالث قلب منكوس فذلك قلب المنافق، القلب المنكوس قلب المنافق. ايش الفرق بين الاغلف وبين المنكوس؟ فكروا. الاغلف نعم يعني من نفس التصوير الحسي يظهر لكم الاغلف. لا الاغلف ما هو فيه. الاغلف مقفل يعني لا ينفذ اليه شيء. يعني الاغلف مختوم مقفول لا ينفذ اليه شيء. والمنكوس ممكن ينفذ اليه في الاصل لكن لما انتكس تصب عليه ما يستوعب. هذا مشكله. هو هذا لو انه بقي سليما لم تلأ. المنكوس كلمة المقلوب هو المنتكس. نعم لان هؤلاء ذلك بانهم امنوا ثم كفروا. كيف المنافقين امن كان القلب كيف القلب كان على الفطرة كان هكذا على الفطرة. طيب انتكس نكس تصب فيه ما يستوعب شيء. وله مختوم تقول هو من أصله من أصل الخلقة مختوم مغلف ما يدخل شيء. لا لكن لما نكسه صاحبه عياذا بالله أصبح لا يقبل. يذهب الحق يسمع ولكن يذهب يقول ولكن لا حقيقة له. فهو ممكن أن يملأ لكن لانتكاسته فهو فارغ هواء فراغ. أما ذاك هو مختم حجر لا ينفذ إليه شيء قاسي لا ينفذ إليه شيء. فهذا يحتاج القاسي يحتاج إلى أن يلين والمنكوس يحتاج إلى أن يقوم حتى يقف يعود على حالته الطبيعية. نعوذ بالله من ذلك. فذلك قلب المنافق عرف ثم أنكر وأبصر ثم أني. والقلب الرابع هذا المريض مسكين. هذا المريض كيف؟ هذا قلب تمده مادتان، مادة إيمان ومادة نفاق، وهو لما غلب عليه من هنا. نسأل الله العفو والعافية يا أخوان، نسأل الله السلامة. كيف لو كانت الغلبة في النهاية في آخر العمر عند الموت لمادة النفاق؟ نعوذ بالله. انظروا يا أخوان خطر المعاصي، خطر المعاصي على الإنسان. يا أخي لا تجعل قلبك مترددا بين أمرين، لا تجعل نفسك ممزعة بين طاعة الله ورسوله وبين طاعة الشيطان والهوى. ما يدريك أن الحالة الأخرى هي التي تغلب في الأخير، لأن هذا القلب يمده مادة. سمعنا القرآن الحمد لله، صلينا الحمد لله، خرجنا سمعنا أغاني، نظرنا إلى النساء نعوذ بالله، اختلطت المادة بالمادة. تدري ما الذي يغلب في الأخير؟ ما تدري، لأن ضعف مادة الخير الذي ينتج من عدم تجردها من عدم صفائها قد يستدعي أن تغلبها المادة الأخرى فتكون الخاتمة لها. وقد صح عنه صلى الله عليه وسلم قول إنما الأعمال بالخواتيم. فإذا العبد المؤمن يحذر. ومن هنا كان خوف الصحابة رضوان الله تعالى عليهم لما قال حنظلة نافق حنظلة. لماذا؟ حسب بأن فيه نقص في ضعف. كيف لو كان هذا الضعف يعود على الأصل للإبطال؟ مشكلة. إذا قد يكون هذا نفاق. خاف حنظلة رضي الله تعالى عنه وكل الصحابة أبو بكر وعثمان وابن مسعود الذي قال منهم أبت أنني شجرة تعضد، الذي قال منهم لو وضعت إحدى قدمي في الجنة ما أمنت حتى أضع الأخرى. لماذا قال الصحابة رضي الله تعالى عنهم؟ ابن أبو مليكة يقول أدركت أكثر من 80 أو 30 من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم كلهم يخشى على نفسه النفاق، لأن القلب الذي يستمد من جهتين يخشى عليه صاحبه. هؤلاء القوم الذين كانت قلوبهم بيضاء تزهر جرداء متألقة بالنور يخشون من المادة الخبيثة أن تدخل ولو قليلا فتفسد هذا الصفاء وهذا النور. تقدم المائدة الطيبة مما أحل الله فيبكي أحد ويقول أخشى أن تكون حسناتنا، أخشى أن تكون طيباتنا عجلت لنا في هذه الحياة الدنيا. سبحان الله، إلى هذا الحد وصل الأمر. لأنه يخاف من المادة الفاسدة أن تفسد عليه عمله وجهاده وهجرته مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا فرق عظيم بينهم وبين المنافق. المنافق يرى الذنب كذباب وقع على أنفه ثم طار، ما في خوف، يظن أن مادة الشر هذه ذباب وقع وانتهى. وإذا سئل عن إيمانه الحمد لله مؤمنين، ومن يقدر يشكك في إيماننا؟ من هذا اللي يطعن في ديننا؟ طيب هذه مشكلتك. إذا لم تستشعر أنك مريض ولا تبحث عن العلاج كيف تشفى يا عبد الله؟ لكن المؤمن يرى ذنبه كالجبل فوق رأسه يكاد أن يقع عليه، خاف منه يخاف، ولهذا يسلم في النهاية بإذن الله سبحانه وتعالى. لماذا؟ وهو لما غلب عليه منهما. المادة التي تغلب، إن غلبت مادة الخير تحول إلى قلب أجرب، وإن غلبت المادة الأخرى انتكس القلب، نسأل الله العفو والعافية، وغلف وختم وطبع عليه. فإذا قول الشارح رحمه الله: ومرض القلب نوعان كما تقدم، مرض شهوة ومرض شبهة. يقول: وأردأها مرض الشبهة. هذان النوعان، أيهما أردأ وأيهما أخوف على العبد المؤمن أن يبتلى به؟ مرض الشبهة. يقول: وأردأ الشبه ما كان من أمر القدر، ما كان من أمر القدر لدقته وخفائه وغموضه على كثير من الناس، فإن أكثر الخلق قد ضلوا في باب القدر، وقد ضل في باب القدر، وهذا الحمد لله قد أوضحناه لكم سابقا ولا يخفى عليكم إن شاء الله، ظل في باب القدر علماء عباد، وظل فيه ذهابنا من الناس لأنهم لم يتمسكوا بالدليل أو ضعف حظهم من النظر في الأدلة الشرعية مع غموض الموضوع ودقته، فلم يسلموا ولم يتعلموا، إذ خاضوا أن يخوضوا بالحق وأن يتعلموا الحق، بل عرفوا بعض الحق ولم يعرفوا الحق كله فتاهوا فضلوا، نسأل الله العفو والعافية. يقول: وقد يمرض القلب ويشتد مرضه ولا يشعر به صاحبه. هذه المشكلة، أعيدها: نظرات منك صادقة أن تحسب الشحم في من جسمه ورم. هذه مشكلة، يظن أن يظن المريض أن ما يجده شحم، الورم هذا المرض الخبيث ورم، يظن أنه شحم وعافية وصحة، لأن أول خطوات العلاج الشعور بالمرض والاعتراف بالمرض. طيب الذي لا يعترف بالمرض ولا يستشعره ويرى أنه سليم معافى 100%، كيف يعالج هذا؟ ألم تروا إلى الذين كتبوا في بعض وسائل الإعلام منذ فترة يرون أن تمسك الشباب بالدين مرض، وبعضهم إلى الآن يقول يرى أن تمسك الشباب وأن عودة المسلمين إلى دينهم مرض لا بد من علاجه، ويرون أن ما هم فيه من الفجور والفسق ومقارفة المنكرات هو الصحة والعافية. كيف يعالج هذا؟ هل يرجى برء هذا وعلاجه؟ إذا كان الذي في غرفة الإنعاش يرى الأصحاء في الخارج في الحديقة يقول هؤلاء مرضى وأنت سليم 100%، إذا لن يقبل العلاج هذا، لن يأخذ دواء، لأنه لا يدري، لأن القلب انتكس، الفطرة انتكست، العقل مختل. فأول مراتب أو درجات أو خطوات الشفاء، الوصول للشفاء، معرفة المرض، أن يدعو الإنسان أن يأتي، أن يعترف المشرك بالشرك وأنه على خطر فيأتي يطلب التوحيد، يعترف العاصي بالمعصية ويطلب من الله ويطلب أيضا من خلق الله الذين يدلون على طريق الله أن يعالجوه. لكن الذي يرى أنه في غاية العافية لا يمكن هذا أن يشفى. يقول: لاشتغاله وانصرافه عن معرفة صحته وأسبابها ولا يبالي. أرأيتم بعض الناس لو عمل له فحص طبي وقيل له إن قلبك فيه علة وقد توقف بعد 20 سنة؟ بعض الناس لو كان في التقرير أخي على طريق الحق هنا منتصف الشريف تقديرا يستشعر يمرض، وكان سليم لكن يمرض، لأنه يعلم أنه بعد 20 سنة سيمرض مرضا مميتا، يمرض من الآن ويبذل كل ما في جهده ليتعالج. لكن الذي أمرضت قلبه الشهوات، وحسبكم بمقارفة هذه الشهوات مادة تمده. كان الناس يا إخوان في الجيل الأول يسمع أحدهم صوت جارية، صوت مغنية أو مغني، وهو عابر في الطريق ذاهب إلى المسجد فيستعيذ بالله ويخشى من فتنة هذا السماع أن تدخل في قلبه شيء من الميل إلى المرض فتقوى هذه المادة ثم تكون هذه مثل القرحة كما في حديث أبي سعيد الآخر ثم تستولي على القلب يخاف منها. فكيف بالله عليكم بمن يدمن سماع الغناء آناء الليل وأطراف النهار؟ كان السلف الصالح يخشى أحدهم أن يرفع نظره إلى امرأة فتفتنه فيخسر الدنيا والآخرة لأنه رآها وتملى محاسنها. فبالله ماذا تقول في عصر ترى فيه هذه المناظر في المجلات في التلفزيون في الشارع في الطيق والشبابيك والأبواب أينما مددت نظرك؟ أيهما أولى بأن يعالج نفسه وأن يفحص قلبه كل يوم؟ إذا كان السلف يخافون من شيء قليل أن يمرض القلب فما بالكم بمن يعيش وسط الأمراض؟ أرأيتم إذا انتشر الطاعون وإنسان غير محصن ويعيش ويرى الطاعون في الجيران وفي الزملاء وفي الأقارب أيأمن على نفسه من الطاعون وأي مرض معدي؟ هذا حال القلوب اليوم. ولكن سبحان الله كما قال رحمه الله يشتد مرضه ولا يشعر به صاحبه لاشتغاله وانصرافه عن معرفة صحته وأسبابها ولا يفكر ولا تقول له عن مرض القلب أبدا إلا إن كان المرض مرض هذه اللحمة مرض الشرايين والأوردة مرض التجاويف لا تقول له عن مرض النفاق عن مرض الشبهات عن مرض نسأل الله العفو والعافية الشرباب الدنيا وحبها لا تكلمه في هذا بل قد يموت. نعم يعادونك بل قد يموت وصاحبه لا يشعر بموته. مشكلة كمان ما هو فقط يمرض قد يموت. ولذلك بعض الناس قلبه ميت من 30 سنة من 40 سنة في ناس قلبه ميت ما هو داري. بعض الناس آخر عهد قلبه بالحياة يوم أن كان على الفطرة في سنوات الطفولة ومنذ أن شب وتلقن لقن الشر وأشرب الشر فقلبه ميت عمره كله ميت ميت ولكن لا يشعر بموته أبدا. يقول وعلامة ذلك ها إيش علامة القلب فلان ميت؟ ما علامة أن القلب قد مات؟ ما هي علامته؟ أنه لا تؤلمه جراحات القبائح ولا يوجعه جهله بالحق وعقائده الباطلة. ما يوجعه جهله بالحق. فإن القلب إذا كان فيه حياة تألم بورود القبيح عليه وتألم بجهله الحق بحسب حياته. من يهون يصفر الهوان عليه ما لجرح بميت إيلام. ما دام في حياة لو جيت تختبر أي شيء فلنفرض أنه حيوان لا تدري حي قد مات من المرض مريض مات أو حي تحاول تدقه هنا أو هكذا تنخصه بشيء مثلا في مواضع معينة من الجسد الحساسة إن رأيت أنه تحرك هذا فيه حياة. لكن كلما تطعنه تحركه وتدقه ما في حركة إيش تقول؟ مات مات ما في فعل هذا مات. بعض الناس يرضى أن يكون بوقا من أبواق الشر ومن أبواق الفساد تقول له يا أخي اتق الله هذا حرام هذا. تحاول تتلمس شيء في ريحة حياة وإذا به لا يريد. يا أخي ابنتك هذه زوجتك تخرج أمام الناس يروها سافرة كاشفة وربما كانت أيضا في التلفزيون ممثلة كيف ترضى هذا الشيء مطربة كيف ما في إحساس ولا أدنى حياة تكلمه معجب بما هو فيه مبسوط مشرب خلاص أشرب مشرب من ذلك ميت. تقول له يا أخي هذا الذي أنت تعجب به وتؤيد كلامه هذا الشيوعي هذا ملحد هذا فاجر هذا فيه وفيه وفيه تبين له ولا يتأثر بشيء أبدا ميت. ما لجرح بميت إيلام ما في شيء مرة. وكثير من أنواع الموت نعوذ بالله. فإذا القلب الذي لا يتألم بورود القبائح ولا يتأثر بالمواعظ التي توخذه وتزجره وتردعه بالوازع هذا قلب ميت عافانا الله وإياكم. فلا خير يرجى منه ولا صلاح يتوقع منه. لكن الذي فيه شيء من الحياة إذا قلت له يا أخي أنت تجهل هذا الشيء يقول نعم أنا أجهل هذا كأنما أفاق من النوم. نعم، إذن يفكر أن يتعلم ما يجهل، أو تقول هذا الأمر قبيح يفكر، جزاك الله خير، والله فعلا صحيح، إذن في حياة، هذا في حياة يرجى له الخير، فاجتهد معه، احرص عليه وابذل واصبر. لكن الميت ميت، نسأل الله العفو والعافية. ولا يعني ذلك أن يترك الميت يموت إلى الأبد، بل الله تعالى يحيي الأرض بعد موتها. اعلموا أن الله يحيي الأرض بعد موتها. لماذا؟ لأن حتى لا يأس المؤمنون، حتى لا يقولوا إذن ألم يأني الذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق، ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم. والله خلاص قست قلوبهم، إذن لا خير فيها. لا، اعلموا أن الله يحيي الأرض بعد موتها، يحييه الله عز وجل، قد يحييه من جهتك أنت، ابذل له الخير قد يحييه الله. لكن تشخيصك حتى يكون التشخيص صحيحا، القلب الميت إذا شخصته أنه مريض ما يصح، لو شخصته أنه حي هذه مصيبة. هذا هو الفرق، أن يكون التشخيص دقيقا. أما أن تبذل العلاج وتستعين بالله فالله تعالى قادر، كما أنك تبذل الماء في الأرض الميتة فهو يحييها عز وجل من حيث لا تشعر، تبذل أيضا الخير والنصح لكل القلوب ولكل الناس. الحالة الثانية يقول: وقد يشعر بمرضه ولكن يشتد عليه تحمل مرارة الدواء، تحمل مرارة الدواء والصبر عليها، فيؤثر بقاء ألمه على مشقة الدواء، فإن دواءه في مخالفة الهوى، وذلك أصعب شيء على النفس وليس له أنفع منه. هذه مشكلة أخرى كما ترون اليوم في حال الناس، إلا ما رحم ربك. مريض، والله مريض فعلا، طيب إيش العلاج؟ يقول لك الله يهدينا، والله يا شيخ غارقين في المعاصي مرة، إيش رأيك إيش العلاج؟ والله يا أخي العلاج أنك تحافظ على صلاة الجماعة، طيب، وكمان تترك المنكرات هذه المحرمات، تسمع إلى القرآن، تخالط الأخيار، والله أدوية مرة جدا جدا، يعني ما نقدر كيف نتحمل. فهو يشعر بالمرض في شوية حياة، لكن الدواء مر. من الذي يستطيع أن يترك الشلة وينام مبكرا ويستيقظ صلاة الفجر ويأتي ويصلي ويروح وفجأة كذا ويترك الأصحاب ويترك الغناء ويترك الأفلام ويترك السهرات ويترك؟ والله يجد هذا صعب، هذا إن كان من أهل الشهوات. إن كان من أصحاب الشبهات يقول كل الفرقة والطريقة قائمة عليه، ماذا أضع على وجهي إذا قالوا ترك الطريقة، ترك الفرقة، ترك المنهج وأصبح الآن من أهل السنة؟ مشكلة هذه دواء مر، ما أقدر. طيب مريض، أنت تعتبر أنك مريض لكن ما يبغى علاج على كيفه؟ والله ما في، ليس العلاج كما يريد المرضى. لو رأيتم مستشفى في الدنيا يعالج المرضى كما يريدون، يعلم أن هذا المستشفى فاشل خائب. واحد يقول ما أبغى إلا حبوب من النوع المعين بس، بنادول حتى لو كان عنده سرطان ينفع؟ ما يصلح، يبغى لك يا أخي يبغى. لا والله ما أقدر، ما أتحمل. هذه مشكلة الناس، كثير من الناس أنه لا يريد تحمل مرارة الدواء، لأنه ضعيف الإرادة وضعيف العزيمة ولا يطيق أن يتحمل مرارته. لكن أهل الإيمان الذين يريدون الدار الآخرة، الذين يخشون الله سبحانه وتعالى، الذين يريدون أن يستنقذوا أنفسهم من عذاب الله ومن موجبات غضب الله لا يبالون. فليكن الدواء ما يكون مرا، هذا دواء عذب، هذا الدواء عذب. من أين جاءت المرارة؟ جاءت المرارة من اللسان، من الذوق، من القلب، لأنه فاسد فاسد. فالدواء القرآن هو دواء، هو شفاء القلوب كما ذكر ابن القيم رحمه الله، وأرجو أن تقرأ هذا الكلام، هذا الذي ذكره رحمه الله، القرآن الشفاء. في مرارة القرآن؟ لا والله ما في. طيب كيف واحد يجد مر، يجد ثقيل، يجد قلوبه مغلفة ما يقدر يسمعه، في أذانه وقر وهو عليه عمى كما ذكر الله عز وجل؟ لماذا؟ لأن القلب مريض، لأن جهاز الاستقبال خربان، ما هو لأن الشيء نفسه، القرآن نفسه مادة كل خير وأصل كل خير. فإذا ليس السبب مرارة الدواء، لا مرارة فيه في الحقيقة، لكن المرارة حصلت من ضعف الإرادة والعزيمة التي تحفز صاحبها على أن يؤمن بالحق وأن يتبعه، وإن خالف الهوى وإن خالف ما يريد الناس وإن لقي في سبيله ما لقي. فالحق ثمين والحق نفيس، وسلعة الله تعالى غالية، هذه سلعة الله الجنة، فقد حفت بالمكاره. أما النار عافاني الله وإخواني جميعا منها، حفت بالشهوات، شهوات منها هذا كما تشاء، شهوات شهوات، ولكن ما النهاية؟ تلك الحفرة البعيدة القعر المظلمة المنتنة عافاني الله وإياكم منها. فالعاقل يختار نفسه، إما أن يتحمل مرارة الدواء ويصبر فيجده بعد ذلك لذيذا ويشفى بإذن الله سبحانه وتعالى، وإما أن يؤثر هواه ودنياه فتكون نتيجته الخسران وتكون هي تلك الحفرة. نسأل الله أن يعافينا وإياكم منها. يقول: فإن دواءه بمخالفة الهوى، وذلك أصعب شيء على النفس وليس له أنفع منه. هذا الحالة الثانية، يعني الحالة الأولى ميت لا يشعر، الحالة الثانية يشعر بالمرض لكنه لا يتحمل مرارة الدواء، الحاجة الثالثة إيش؟ أنه يوطن نفسه على الصبر، يقول لا لا إن شاء الله سأصبر وسأجتهد وتحمل المرارة، لكن ماذا تكون النتيجة؟ ينفسخ العزم. سئل بعض السلف الصالح رحمه الله، وهي موعظة عظيمة، كلمة عظيمة لعلنا إن شاء الله نشرحها أكثر في الدرس القادم بإذن الله، بما عرفت ربك؟ قال: بضعف الهمم وانفساخ العزائم، أو بانحلال الهمم وانفساخ العزائم. سبحان الله، بهذا عرفت ربك؟ انظروا كيف يقول: عرفت ربي بهذا، العزائم تضعف الآن يا شيخ، قلت من الآن لن لا يمكن بعد اليوم أسمع الغناء أبدا، يوم يومين أسبوع الله مسكين رجع والله ما أقدر، فين الكلام من اليوم سأبدأ أحفظ القرآن وأحفظ السنة وأجتهد بطاعة الله ويعزم وكذا وكذا ويسجل اسمه مدرسة خيرية ولا في حلقة وكذا وكذا، شهر شهرين والله فتر. إذن هذه أيضا من أعظم الأدواء التي أرجو أن نوفق إن شاء الله تعالى في الدرس القادم.